يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، يعني في باب الصلح، قال الشبرخيثي في شرح الأربعين النووية ما نصه، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بصدقتين يسيرتين يحبها الله تعالى؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين إذا تقاطعوا. هذه صدقة يسيرة يعني سهلة يحصل. وعن الحسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الناس عند الله يوم القيامة المصلح ولا بين الناس. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. والحديث هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وما أحسن قول القائل: إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. قال: ومن أجل ما في الصلح من الصدقة على المتخاصمين لوقايتهما ما يترتب على الخصام من قبيح الأقوال والأفعال، عظم فضله كما أشار له تعالى بقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاز الكذب فيه، في الإصلاح فيه بين الأخوين، يجوز الكذب فيه مبالغة في وقوع الألفة لئلا تدوم العداوة. وقال الفشتي رحمه الله برسوله: ويجوز الكذب في الصلح، ويجوز الكذب في الصلح الجائز، وهو ما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. لا مبالغة في وقوع الألفة بين الناس، هذا مبالغة يعني، مبالغة في وقوع الألفة بين المسلمين. قيل: تمنى جبريل عليه السلام أن يكون في الأرض يسقي الماء ويصلح بين المسلمين. وقال الإمام الرباني أبو المواهب الشعراني رحمه الله تعالى: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نشاجر أحدا من المسلمين ولا نهجره ولا ندبره إلا بوجه شرعي. ثم قال: فإن الشارع ألحق أعمالنا بأعمال الكفار في عدم رفعها ما دمنا متشاحنين، يعني ما يفعش ربي العمل. وقد عم هذا البلاء غالب الخلق، حتى بعض العلماء ومشايخ الزوايا، وصار أحدهم لا يحب لأخيه خيرا ويشمت بمصيبته إذا صارت مصيبة، ويسلم بمصيبته. إذا سألت أحدهم عن الآخر يقول بئس بئس ذكرت، خلونا بلا غيبة. وهذا تعريض، يعني تعريض بما فيه النقائص. وصار أحدهم إذا قام أخوه يأمر بالمعروف يخالله ويحمله على الرياء، وحب السمعة، حتى اضمحل غالب أركان الشريعة. وما هكذا أدركنا المشايخ ولا العلماء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يقول: ووالله إنا قد استحققنا الخسف بنا لولا عفو الله تعالى وحلمه. وإذا كان المريدون والعوام الذين غلب عليهم رعونات النفوس يقبح عليهم مشاحنة، فكيف بالعلماء وأشياخ الطريق؟ لكن سبب ذلك لعدم فيطان هؤلاء المشايخ على يد أشياخهم. ولو أنهم سلكوا الطريق لأكرموا عباد الله لمحبتهم لله ولرسوله، وتحملوا أذاهم لله ولرسوله. فوالله إن عظمة الله ورسوله خرجت من قلب كل مشاحن. فعلم أن من الواجب على كل من يدعي أنه يحب الله ورسوله أن يعفو ويصفح، أن يعفو ويصفح عن جميع هذه الأمة المحمدية، ولو فعلوا ما معه من الأذى ما فعلوا، إكراما لمن هم من عبيده سبحانه وتعالى، ولمن هم من أمته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد روى البخاري ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي مرفوعا: لا تقاطعوا ولا تتضاروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه الطبراني، وزاد فيه: يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة. وفي رواية للشيخين وغيرهما: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وروى أبو داود والنسائي مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وفي رواية لأبي داود: فإن مرت به ثلاثة في الأيام فليلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم. وخرج المسلم اللي سلم أخرج من الهجرة. وفي رواية لأبي داود: فإذا لقيه وسلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بالإثم. زاد في رواية لأحمد: فإن مات على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. وفي رواية لابن أبي شيبة: وأيهما بدأ صاحبه بالسلام كفر ذنبه، وإن هو سلم فلم يرد عليه السلام ولم يقبل سلامه عليه رد عليه الملك، ورد على ذلك لعن الآخر الشيطان. وروى أبو داود والبيهقي مرفوعا من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. اللي هجر أخاه المسلم سنة كاملة فإنه رقصه في الإثم. وروى مسلم وروى مالك ومسلم مرفوعا فعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله بذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. قال أبو داود وإذا كانت الهجرة لله إذا كانت الهجرة لله هجرت لله لأنه فاسق الله مبتدع. إذا كانت الهجرة لله فليس بشيء من هذه يكون عليه الإثم إذا هجرت لله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر بعض نسائه 40 صباحا وهجر ابن عمر ابنا له حتى مات. وسمعت سيد يعني الخواص رضي الله عنه يقول ينبغي للشيخ إذا أصلح بين فقيرين ولم يسمع له أن يهجرهما جميعا يهجرهم بزوج كما هجرهما الله تعالى. ومنع صود عملهما إلى ديوان السماء والله أعلم. وفي جامع المصنف ولا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاثة إلا أن يكون مبتدعا أو فاسقا. قلنا والسلام يخرج من الهجران إذا كان متماديا على إدايته يخرج إذا كان متماديا فدائما يذيب دائما يحتاج يهجر الأجل. والسبب الذي هجره لأجله لا إن انقطع عن ذلك فلا يخرجه حتى تجوز شهادته عليه. وفي الرسالة والهجران الجائز هجران ذي البدعة لكن مبتدع يجوز القهر أو مجاهر بكبائر لا يصل إلى عقبته ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها. ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما. وفي شرح الجمع وهجران المجاهر بالكبائر واجب لما يلحق من الإثم بالسكوت يعني والموالاة معها ولأنه يقال سيد فلان عارف بما هو عليه فإما أن يباح أو لا خير فيه كصاحبه. ووقاية الأرض والدين واجبة إجماعا. نكتفي بهذا. باب في أقسام الصلح وأحكامه. قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره باب الصلح على غير المدعى بيع أو إجارة أو على بعضه هبة. باب في أقسام الصلح وأحكامه وما يتعلق به. الصلح ثلاثة أقسام: عن إقرار وسكوت أو إنكار. يعني الصلح يكون على ثلاثة: عن إقرار إقرر يقول لك راك تساني كذا وكذا وتصالح أنت وياه، أو يسكت هذا يقول له إنسان كذا وكذا يسكت وما يجاوبش يجوز الصلح، أو إنكار ينكر يجوز كذلك الصلح. وهو إما بيع إما يعتبر بيع هذا في الصلح ونشترط فيه شروط البيع، أو إيجارة إذا كان على منافع، أو هبة إذا كان تخلي له يعني من حقك. وبين هذه التلفات الصبح عن الإقرار بدليل ذكره السكوت والإنكار بعد فقال على أخذ غير المدعى المدعى به بيع، على أخذ غير المدعى به بيع، يعني هو رأى أنت دعيت عليه بشيء ومن بعد تصالحوا على شيء آخر، تعطيه شيء آخر مش هذاك غير المدعى به بيع لذات المدعى به، فيشترط فيه شروط البيع وانتفاء موانعه. ما تكون ثم موانع كبيع الطعام قبل قضيها وكي الصرف وكي موانع الاخر بدليل كليه السكوت والإنكار وانتفاء موانعه كدعواه بعرض او بحيوان، كدعواه بعرض ادعيت عليه بعرض شالوا عرض والله حيوان او طعام وقر به وتصالحوا بدرهم يعطيك دراهم هذا يجوز، ثم صلحوا على دنانير او دراهم ثم دار بيع كانه بيع نقدا او على عرض او طعام مخالف للمصالح عنه كذلك فهو معاوضه لم يتم بيع وشراء. فاذا اختل شرط البيع فجوز المصالحه ان عن عبد بثوب بشرط ان لا يلبسه صالحه، ولكن تقول له هذا الثوب اللي صالحتك عليه ما تلبسوش او ما تبيعوش او هذا الدبه وكذا انا نصالحك بها ونعطيها لك بصح ما تستعملهاش، هذا ما يجوز، او لا يبيعها او بشيء مجهول لان هذا في البيع ما يجوزش، في الصلح ثاني كذلك، او لاجل مجهول او بشيء نجس كما في البيوع ما يجوز، او غير مقدور على تسليمه لم يصح. أو إجارة أو إجارة، إما يكون يعني الصلح لك إجارة، أي أن الصلح على غير المدعى به هو ادعى عليه مثلا يعني بعض، ولكن صالحته أنت بحاجة أخرى منافع، صالحته على منافع المدعى عليه إن كان بمنافع فهو إجارة للمصالح به. أنت قلت له أني سألك كذا وكذا دراهم ومن بعدها تفهمت التوية يخدم لك خدمة لا نفع، فيشترط فيها شروط الإجارة. فإن كان المدعى به معينا كهذا العبد أو كهذه الدابة جاز صلحه عنه بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين، وهنا تكون إذا كان بها فسخ الدين والدين يجوز. وإن كان المدعى به غير معين بل كان مضمونا في الذمة كدينار أو ثوب موصوف فأقر به لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة، فيجوز المنافع المعينة هذه ولا مضمونة، علاش؟ لأنه فسخ دين في دين، والمنافع هذه ما يقمضهاش مرة واحدة لأنه فسخ دين في دين. وأما الصلح عن إنكار فسيذكر له المصنف ثلاثة شروط زيادة على شروط البيع والإجارة. قال وعلى بعضه هبة، والصلح على أخذ بعضه أي المدعى به هبة للبعض المتروك وإبراء منه، يعني أنت قلت له إني سألكم يا تفضل أو هو قال لك يا ودي نقص لي بشوية كما بعض التجار هكذا نقص لي حاطي طحنيك نقص لي وتنقص له، إذا نقص له هذيك بمعنى هبة اللي خليتها له وسمحت له بها تعتبر هبة ما إلى بيع ولا إيجار، وإنما هبة كما فعل كعب بن مالك كان يسأل واحد يقول حد يسأله دراهم وتقاضاه في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفعت أصواته وما قلبه حط لي ذكر ما حطك اسمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج من بيتي هكذا وأشار إلى كعمة يا كعمة قالوا لبيك يا رسول الله قالوا ضع الشطر غب الومية ضع قالوا أضعت يا رسول الله رضي ضعت الشطر قالوا قم فأقضيه خلاله النص يعني ولهذا العوام يلهجوا بهذا يقولوا لا صلحة إلا بوضع الشطر النص يسمح النص وهذا هو يعني صدقة هذه وهي باب ثم قال رحمه الله وجاز عن دين بما يباع به وجاز الصلح عن دين بما يباع به ذلك الدين أي بما تصح به المعاوضة كدعواه عرضا هو يسأله دين كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما فيصالحه بدنانير أو دراهم أو بهما أو بعرض أو بطعام مخالف للمصالح عنه نقدا ويمنع بمنافع لا يجوز المنافع لأن المنافع يعود فسخ دين ويمنع بمنافع كسكن دار أو بمؤخر لأن سكن الدار لا ينتفع شيئا فشيئا نجيئا لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين أو صرف مؤخر أو نساء وكذا إن ادى إلى بيع الطعام قبل قبضه فصلحه عن طعام من بيع وذا ثم لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه أو ادى إلى ضاعة وتأجيل ضاعة يعني ضاع وتعجل كصلحه عن 10 دنانير أو دراهم أو أثواب مؤجلة بثمانية نقدا هاي ما عليش يقولوا هذه الثمانية وهي هي 12 واسمح له 14 واسمح له هذا ثم فيها ضع وتعجل يعني يسمح له فيها حق اللي يقدم له فرد الممنوع إن كان قائما وقيمته أو مثله إن فات ورجع الخصومة لئلا يكون تتميما للفاسد ولما فرغ من الصلح عما في الذمة عاقبه بصرف ما في الذمة في قوله قال رحمه الله وعن ذهب بورق وعكسه إن حلا وعجل يجوز الصلح عن ذهب بورق يسأل الذهب ويتفاهموا ويا بالفضاء وعكسه إن حلا المصالح عنه وبه بأن لا يشترط تأخيره وعجل يجب ثم يتعجل لأنه ذهب بذهب الله فضاء فضاء يجب فيها التنجيز فإن اشترط تأخيره فسد ولو عجل وكذا إن أخر ولم يشترط التأخير لما فيه من الصرف المؤخر قال رحمه الله كمئة دينار ودرهم عن 200هما ومثل لقوله وعلى بعضه هدى بقوله كمئة دينار ودرهم أي سالوا 100 دينار ودرهم فوقها واحد صلح بها عن 200هما أي عن 100 دينار ومئة درهم ادعى بهما فأقر بهما هذا يجوز فيجوز لأنه ترك له 99 درهما وسواء أخذ منه لأن 10 دنانير تتصرف 100 درهم يعني درهم وسواء أخذ منه درهم نقدا أو أخره به وكذا 100 لأنه لا مبالغة هنا لا مبايع وإنما هو قضاء للبعض أهيب للباقي وكلام نوصل الظاهر إن صالح بمعجل مطلقا أو مؤجل والصلح على إقرار لا على إنكار لأنه لا يجب على ظاهر الله ثم وقال رحمه الله وعلى الافتداء من يمين أو السكوت. وجاز الصبح بمال على الافتداء من يمين. إنسان توجهت عليه يمين القضاء لزمه فهي يحلف وقل لا لا يحلفش ويفدي يفدي نفسه. يعني مثلا قالوا أنا نسالك مياه أسيدي هالمياه وما نحلفش فجاز الافتداء وما يحلفش لأن اليمين هذيك فيها حق الإنسان قدره وفيها انتهان ليه وفيها خلاف اللي من قال ما يجوزش ما يجوزش الافتداء. هذاش الافتداء ولو كان هذاك راه ظالم يعني ظالم وقالوا لي سالك مياه هذي ما تسالنيش قالوا لا تسالني. اما لا اليمين توجهت كي توجهت عليه هو يحلف. كان اللي قال لا ما يجوزوش يفدي اذا كان فدا المال هذاك اللي اعطاه راه ياكلوا هذاك ياكلوا حرام هاك وكلتوا الحرام وهاك ثاني تزري على خطة أخرى ثانية يعود يحلف الناس ويعود يدير رزق الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذل الله من أذل نفسه يعني في تعطيل الدراهم تاعه في الباطل كان ما راك ذليت نفسك. ولكن المقام قال لا شيء فيه إحساس ما حبيتش نحلف ونصحب أو شيء سهل فتحلف فيه وربما قضى ونزل ونكون كشفة هذاك الحالة في يصيبه يصيبه مصيبة وهو على الحق يقولوا شوف شوف هذاك ربيه فيه اليمين وهي قدر الله تقول ما جاء جاء فيه من اللي قال يعني يجوز يفديه هو هذا هو الراجح يفدي. وجاز الصلح بمال على الافتداء من يمين هاي عنه أي يجوز الافتداء بمال عن يمين توجهت على البد عليه ولو علم براءة نفسه. ويعد ذلك الافتداء صلحا يعتبر صلح تبلع عليه يعطي الوسل. أو السكوت أي جاز الصلح عن مقتضى السكوت من حبس أو تعذير كأن ادعى عليه بشيء فسكت ثم دفع له شيئا على أن يترك الدعوة. هو ادعى عليه بشيء وهذاك سكت ما قالوش استني ولا ما يعني استني ولا استني ودفع ادفع فسكت ثم دفع له شيئا على أن يترك الدعوة. قالوا ما يصير ما تطلبنيش ما ترفعش علي حكم. وهو عند ابن حزك الإقرار يعني السكوت يعتبر إقرار. كان يقول لا الساكت لا يلزمه شيء كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه الشروط الثلاثة الآتية من مذهب الإمام وإنما جعله مثلهما لأنه يحتملهما فأعطي حكمهما. فلو دعا عليه بدينار فسكت فصالحه على درهم مؤخر لم يجز قالوا نعطيك درهم ولكن مش يضرب ما يجوزش لم يجز بالنظر لدعوى المدعي. وأما بالنظر للمدعى عليه فيجوز لاحتمال إنكاره ولو دعا عليه بأرذب من قرض فسكت فصالحه بدينار لم يجز بالنظر للمدعى عليه لاحتمال إقراره وأنه من بيع. قال رحمه الله أو الإنكار إن جاز على دعوى كل أو الصلح على الإنكار دعا عليه بشيء وهذا كان أنكر ما تسليش ولكن من بعد حبي يصالحه فسينا يعطيه شيء. أو الصلح على الإنكار أي يجوز باعتبار ظاهر الحال وأما في باطن الأمر فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام بالإنكار دعا عليه وذلك سليش انكر. فإذا كان هذاك اللي ينكر راع الحق وهذاك حبي صالحه به الدعوة هذه يبطلها وما يديرش ما يدير حتى مشكل يجوز. فإن كان الصادق المنكر والمأخوذ منه حرام هل أخر حرام عليه كما سيذكره وإلا فحلال. ويشترط للصلح على السكوت أو الإنكار ويدخل فيه الافشتان من يمين ثلاثة شروط عند الإيمان وهو المذهب أشار لإثنين منها بقوله يعني فيها بهذا المعنى أن يعني القضاء لا يحل حرام ولا يحرم حلال. فذل في المحكمة وحكموا لك شيء موش ليك وحكموا لك لا يجوز لك شيء كيفاذا صاحب ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذو كل كانوا متخاصمين عند الرسول صلى الله عليه وسلم في باب حجرته وخرج إليهم وقال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأقضي له بغير حق فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. قال أنا نحكم يعني ربما واحد منكم يكون ألحن بحجته فصح وكذا وكذا ونعطي له الحق على حسب الظهر فإنما هي قطعة من النار فليأخذها وليتركها. على إنجاز على دعوة كل إنجاز هذا من الشروط إنجاز على دعوة كل من المدعي والمدعى عليه والثالث بقوله وجاز على ظاهر الحكم الشرعي لأن لا تكون هناك تهمات فساد. واعتبر ابن القاسم الشرطين الأولين فقط وأسبغ أمرا واحدا وهو أن لا تتفق دعواهما على فساد. مثال المستوفى مستوفي للثلاثة أن يدعي عليه بعشرة حالة أسألك عشرة ليلة يعني وحالة أعطيها لي فأنكر هذا سنيش أو سكت ثم صالح عنها بثمانمية نقص فيها معجلة ثمانية يا صالح عنها بثمانية على أن يضع عليه بعشر حالات فأنكر أو سكت ثم صالح عليها بثمانية معجلة أو بعرض حال. ومثال ما يجوز على دعواهما ويمتنع على الله الحكم أن يدعي بمئة درهم حالة فصالحه على أن يؤخره بها إلى شهر أو على خمسين مؤخرا لشهر فالصلح صحيح على دعوة كل لأن المدعي أخر صاحبه أو أسقط عنه البعض وأخره بشهر والمدعى عليه افتدى من يمين بما التزم أداءه عند الأجل ولا يجوز على ظاهر الحكم لأنه سلف بمنفعة في السلف التأخير والمنفعة سقوط اليمين المنقلبة ربما تجعل اليمين المنقلبة لو كان مصالحه على المدعي عند الإنكار بتقدير يكون المدعى عليه أو حليفه فيسقط جميع الحق المدعى به فهذا ممنوع عند الإمام جائز عند القسم. ومثال ما يمتنع على دعواهما في زوج أن يدعي عليه بدراهم وطعام دراهم من بيع فيعترف الطعام وينكر الدراهم يشتراهم فيصالحه على طعام مؤجل أكثر من طعامه أو يعترف بالدراهم ويصالحه بدراهم مؤجلة أو بدراهم أكثر من دراهمه. فحكى ابن رشد الاتفاق على فساده هذا ما يجوز فيه ويفسخ لما فيه من السلف بزيادة والصرف المؤخر ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده أن يدعي عليه بعشرة دنانير فينكرها ثم يصالحه على 100 درهم. عشرات يتعنى هذه راح تسوي مياه، ثم يصالحه على 100 درهم إلى أجل، فهذا يمتنع لما فيه من الصرف المؤخر، فهذا يمتنع على دعوى المدعي وحده للصرف المؤخر، ويجوز على إنكار المدعى عليه لأنه إنما صالحه على الافتداء، الافتداء نفسه من اليمين الواجب عليه، فهذا ممتنع عند مالك بن القاسم وأجازه أسبق إن لم تتفق دعواهما على فساد. ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أن يدعي بعشرة أراضي قمحا من قرض، وقال الآخر إنما لك علي 5 من سلم، وأراد أن يصالحه على دراهم ونحوها معجلة، فهذا جائز على دعوى المدعي، لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه، ويمتنع على دعوى المدعى عليه لعدم جواز بيع طعام السلم قبل قبضه، فهذا ممتنع عند مالك بن القاسم. أيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بن نور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.